نشرت وسائل الإعلام الأجنبية قبل أيام على خبر عن النشاطات الثورية للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. نشرت وكالة كيوتو اليابانية وموقع الإنترنت لكل من اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيميسونجية الكيمجونغية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة تشوتسي وموقع الإنترنت للمنتدى الألماني المناحط للإمبريالية على خبر عن التوجيهات الميدانية نشرت خبرا مفاده أن القائد المحترم قام بالتوجيهات الميدانية لمؤسسة سويد الأسماك رقم 15 للجيش الشعبي الكوري. وبثت وكالة تاس وإدارة سبوتونيك في روسيا وشبكة الإدارة الدولية الصينية ووكالة تشيزي اليابانية وموقع الإنترنت للجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة تشوتسي بثت خبرا يفيد أن القائد المحترم تفرج على مباريات ماسينيون لتزلج على سلج 2016. ونشرت جريدتا لياونين روباو وهولونجيان روباو في الصين والجريدة البرازيلية أورادو بوبو ومواقع الإنترنت النيجيرية والكونغوية الديمقراطية والألمانية نشرت خبرا مواتا أن القائد المحترم قام بزيارة قصر كومسوسان للشمس بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إل وأعرب عن فائق الاحترام للقائد العظيم وشارك في المؤتمر التعاوني المركزي. هذا ونشرت الجريدة الأوروغواية راهوبنتوت خبرا عن قيام القائد المحترم بالتوجيهات الميدانية لمحطة ونسان كومين الكهربائية ونقل موقع الإنترنت الألماني نفس الخبر وخبرا آخر مفاده أن القائد المحترم التقط صورة تذكارية مع المشاركين في المؤتمر الثامن لتحدي شكلة زراعين الكوري. أبرزت وسائل الصحافة والإعلام صور القائد المحترم.